شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان يقدم. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهى الحديث في الدرس الماضي على كلامنا فيما يتعلق بصلاة الجماعة. قد تقدم بيان فضل صلاة الجماعة وأنها واجبة، وذكرنا في الباب حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مسعود الصحيحين، لقد رأيتنا وما يتخلف عنها ليس كذلك، وذكرنا حديث أبي هريرة في مسلم في قصة الأعمى، أيضا ذكرنا هذا لما قال أتسمع النداء، فقال نعم، قال فأجب، فأمره بالإتيان إليها. وهناك أدلة من القرآن العظيم كمثل قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وكقول الله جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. هذه الآيات فيما نزلت في الحروب في المعارك، فإذا كانت المعركة على شدة حميها ووطيسها، الدماء تسيل والأشلاء تتقطع والرقاب تتطاير، ومع ذلك يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي بأصحابه الصلاة جماعة. ونزلت صفات في بيان صفة صلاة الخوف جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤذن بالصلاة فرادى إلا حال المسايفة عند تعذر إقامة الجماعة. والصفات ستأتي معكم إن شاء الله تعالى في صفة صلاة الخوف، وأنها لا تسقط هذه الجماعة سواء كان العدو في قبالتنا أو خلفنا أو في أي اتجاه كان، فلكل مقام طريقة معينة لأداء صلاة الخوف. فهذه الأدلة دالة على وجوب صلاة الجماعة. أخرج الإمام أحمد والنسائي وأبو داود من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وقد صح هذا الخبر النووي، وسبقه إلى ذلك ابن خزيمة لما أورده في صحيحه، ولكن مدار هذا الخبر على عبد الله بن أبي بصير، وثقه العجلي وروى عنه أبو إسحاق وذكره ابن حبان في ثقاته وسكت عنه أبو داود، فالخبر لا بأس به. قال الحافظ وله شاهد قوي في الطبراني من حديث قباث بن أشيم. وبالمناسبة في هذا الخبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الحضور في الصلاة، أشاهد فلان أشاهد فلان أشاهد فلان، وعندما يصححون هذا الخبر تكون هذه سنة تحضير الجماعة في الصلاة لكي يعلم من يشهد الصلاة ومن يتخلف عنها. وعندما يضعفون هذا الخبر في حديث أبي هريرة المتقدم في الباب أثقل الصلوات دليل على ذلك، إذ من أين علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أقواما يتخلفون عن الجماعة؟ من أين علم؟ بالسؤال والمتابعة للجماعة، وهذه تعتبر من السنن المهجورة اليوم. فمن متطلبات الإمام التي يسعى في تحصيلها أن يتابع جماعته وأن يسأل عن أحوالهم وينظر من يصلي منهم الصلوات كلها فله منزلة خاصة، ومن يتخلف عن بعضها فيناصح ويوصل لكي يصل ما أمر الله جل وعلا به أن يوصل. وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم من شدة حرصه على الجماعة إذا فاتته الجماعة الأولى جاء إلى المسجد فصلى جماعة، يصلي جماعة أخرى في نفس المسجد. وهناك قول محدث ظهر في الأزمنة المتأخرة، وهو القول ببدعية إنشاء جماعة ثانية في مسجد قد صلي فيه. هذا القول بدعة، هذا القول محدث، فلم يكن في زمن الصحابة رضي الله عنهم هذا القول مطلقا، فما كان أحد من الصحابة يقول إن فلان مخطئ لأنه صلى في المسجد الذي صلي فيه، هذا لم يكن موجودا أصلا. نعم وقع خلاف في هذه القضية، لكن التبديع لا أعلم أحدا من السلف بدع آخر بهذه المسألة قط. بل اسمع ماذا يقول البخاري في صحيحه، قال: باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. ماذا يريد البخاري بهذا التبويب؟ أن في الأمر ساعة. القضية عندهم ليست قضية تبديع مطلقا، لم يلتفت إلى هذا قط، لكن قضية عندهم قضية اجتهاد فاضل ومفضول. الأسود إذا وجدهم قد صلوا ذهب إلى مسجد آخر لأنه يعلم أنه يدرك الجماعة في مكان آخر. أنس رضي الله عنه وجاء عن غير أنس رضي الله عنه، كما سترون إن شاء الله في كتاب الموسوعة إن شاء الله محققا بمزيد من التفصيل والأدلة الكثيرة بإذن الله عز وجل. يأتي المسجد والجماعة قد صلت فيؤذن ويقيم ويصلي. فيدل هذا على ماذا يا إخوان؟ على أن هذا الفعل كان معروفا أم مبتدعا؟ كان معروفا عندهم، كان مشهورا عندهم. فالقول بالتبديع هذا قول مبتدع وقول محدث لا سلف لقائله. مسألة: بما تدرك الجماعة؟ بما تدرك الجماعة؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أن الجماعة تدرك بالركوع عملا بمفهوم بعض الأحاديث الواردة في الباب، كحديث من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الفاتحة، إلا بإدراك الفاتحة. ومن أشهر من نقل عنه هذا القول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والراجح مذهب الجمهور، وأن الصلاة أي صلاة الجماعة أو الركعة عموما، عفوا لا قل صلاة الجماعة، قل الركعة، تدرك بالركوع. مسألة: بما تدرك الجماعة؟ الجمهور على أن الجماعة لا تدرك أيضا إلا بالركوع، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الجماعة تدرك بأي جزء من الصلاة دخل فيه العبد مع الإمام قبل أن يسلم، وهذا هو الراجح وهو مذهب أبي حنيفة. والدليل يعبد هذا القول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، في رواية: لا تأتوها وأنتم تسعون ولكن عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم. حجة أصحاب هذا القول يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما أدركتم، فسماه ماذا؟ مدركا، ليس كذلك؟ سماه مدركا فكيف نقول ما أدرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فما أدركتم فصلوا. هذا أمر آخر، فسماه مدركا وأمره بالدخول. هذا الذي يأتي ويقف ينتظر ينظر الإمام يريد أن يقوم أم لا، من أين له الدليل على هذا الوقوف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فصلوا. يعني أنت مأمور إذا أتيت والإمام ساجد أن تكبر وتسجد، الإمام جالس أن تكبر وتجلس، الإمام في التشهد تكبر وتجلس تتشهد، هذا الذي أنت مأمور به، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الداخل أن يدخل مع الإمام في أي جزء وجده فيه، هذا هو الأصل. فهذا الانتظار الذي ربما في بعض الأحيان يمكث معه الإنسان فترة طويلة حتى يرفع الإمام من سجدته الأولى ويجلس ويسجد ويجلس ثم يقوم، من أين الدليل على هذا؟ ومن أين الدليل على أن يقال إذا كان هناك جماعة أخرى فلينتظر حتى يسلم الإمام ليصلي جماعة ثانية؟ من أين هذا الدليل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالدخول في الصلاة مباشرة: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وفي رواية: فاقضوا. والخبر متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذن الجماعة تدرك بأي جزء منها، لكن كما تقدم معنا يا إخوان الدرجات 25 أو 27 تتفاوت، أليس كذلك؟ فإدراك الجماعة كذلك إيش؟ يتفاوت. هل الذي أدرك مع الإمام الصلاة كاملة كالذي لم يدرك منها إلا آخرها؟ الجواب لا، بدليل ما صح عن أنس موقوفا وله حكم الرفع. قال: من أدرك تكبيرة الإحرام 40 صباحا كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. لاحظ هذا فضل، أليس كذلك؟ هل يتحصل هذا الفضل على لمن جاء متأخرا؟ الجواب لا، بدليل حديث أبي هريرة متقدم معنا في الدرس الماضي: بكل خطوة رفع درجة وحط خطيئة. بل وزاد ابن مسعود في الموقوف عليه في مسلم أمرا ثالثا في الخطوة الواحدة، قال ابن مسعود: يرفع درجة وتكتب له حسنة وتحط عنه خطيئة. هذا يتحصل لمن جاء متأخرا يا إخوان، خرج متأخرا لكي يدرك الصلاة متأخرا، أم أن حديث أبي هريرة المراد به التبكير للصلاة والخروج لكي يأتيها ويدرك هذا الفضل العظيم؟ إذا الناس يتفاوتون في مسألة إدراك هذه الصلاة، ولا يشكل علينا إذن أن نقول فلان أدركها بالركوع وفلان أدركها بالسجود وفلان أدركها قبيل التسليم بثوان معدودة، فالكل مدرك، لكن الأجر يتفاوت، الأجر يتفاوت، كما نقول في سائر المأمورات وكذلك المنهيات. فنقول مثلا: الشرك حرام، أليس كذلك؟ وشرب الخمر حرام، أهما بمنزلة واحدة؟ منزلة واحدة يا أخوان؟ إذن نقول بقول الخوارج والعياذ بالله: الشرك ناقل عن الملة، وشرب الخمر كبيرة من الكبائر لا تنقل عن الملة إلا إذا استحلها أو جحد حكم الله فيها أو إلى غير ذلك ما يقال في اشتراطات مسائل الاعتقاد في مسائل الأعمال التي لم تبلغ حد الشرك أو الكفر أو النفاق الأكبر. ولا يشترط مثل هذا قط في المكفرات، فإن المكفرات بذاتها تكفر، فإذا انضاف إليها اعتقاد صار الكفر كفرين أو ثلاثة أو أكثر بحسب ما يقع فيه الإنسان. طيب ماذا كنا نقول؟ الآن ماذا كنا نقول الآن؟ الآن يا إخوان، الآن في الحديث هذا اللي استطردنا عنه، هذا الاستطراد نعم يا إخوان، أن المظلة تكون واحدة وتتفاوت الأعمال تحت هذه المظلة. عندنا مظلة الحرام فيها شرك وفيها عقوق والدين وفيها سب للدين وفيها سب النبي صلى الله عليه وسلم وفيها سرقة وفيها غش وخداع بمرتبة واحدة؟ طيب كلها حرام؟ نعم كلها حرام، لكنها تتفاوت في الأحكام. وكذلك باب المأمورات، الأمر بتوحيد الله كالأمر ببر الوالدين، إذن يتفاوت هذا عن هذا. فنقول كذلك الإدراك مظلة واحدة عامة، كل هؤلاء أدركوا، لكن إدراك فلان ليس كإدراك الآخر، وهكذا. بعدين طيب ذكرت خلاص بما تدرك الصلاة الأولى، مثلا بما تدرك الصلاة، والثانية بما تدرك الجماعة. نحن قلنا جماعة الاثنين، لا وهم أبو عبد الله. بما تدرك الصلاة، الثانية بما تدرك الجماعة. الصلاة تدرك بماذا قلنا الراجح؟ بالركوع. الصلاة أو الركعة هذه تدرك بماذا؟ بالركوع. بما تدرك الجماعة؟ بأي جزء دخل فيه العبد مع الإمام. كيف تؤتى الجماعة؟ بالسكينة والوقار. بعض الناس يأتي يجري ومحتفز النفس، وبعضهم إذا دخل من الباب إن الله مع الصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله، ابتداع في الدين نسأل الله العافية والسلامة. وآخر يحرك المفاتيح في جيبه بشدة، يعني فيه إنسان داخل انتبه اصبر قليلا. وآخر يسحب نعاله في الأرض بصوت عال، وهذا كله لا يليق بالعبد. يا أخي ما أدركت فصلي، وما فاتك فقض. يا أخي أنت مأجور على كل حال. طالما يا أخي إذا خرجت من بيتك وعمدت إلى بيت من بيوت الله لا يخرجك إلا الصلاة، فوجدت الناس قد صلوا كتب لك أجر من صلى وقام. فلا تتلاعب بالأحكام الشرعية بهواك بغية أن يسول لك الشيطان أن تدرك ما هو أعظم وأفضل واوى إلى غير ذلك. الإتيان إلى الصلاة له هدي، أليس كذلك؟ والدخول في الصلاة له هدي، وأداء الصلاة له هدي، وهكذا. فالعبد مأمور أن يأخذ بكل هذا من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا الإنسان يعني ينبغي أن يحرص على التبكير إلى الصلاة، لأن في التبكير إعانة له على الخشوع، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الحديث عن الخشوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد، دليل صريح على أن المرأة لا يحل لها أن تخرج من بيت زوجها أبدا إلا بإذنه. فإذا كانت يلزمها أن تستأذن للصلاة إلى بيت من بيوت الله، فكيف إذا كان لشيء من حطام هذه الحياة الدنيا؟ وليس هناك فريضة من فرائض الأعمال بعد الشهادتين أعظم من الصلاة، فلا يجوز لها أن تخرج من بيت لكي تشهد الصلاة مع المسلمين في المساجد جمعة كانت أو جماعة إلا بعد أخذ الإذن من الزوج، إما أن يكون إذنا كليا أو خاصا. بمعنى بعض الأزواج يقول لزوجته: إذا استأذنته أريد أن أذهب المسجد كي يصلي مع الجماعة، يقول لها: وكل صلاة جماعة مأذون لك في ذلك. إذا هذا إذن إيش؟ عام، لكنه مخصوص في ماذا؟ في الصلاة. بعض الرجال يعطي إذن مفتوح صلى الله العافية والسلامة، فتصبح المرأة خراجة ولاجة، يقول لا يا مرأة زي ما دائرة على كيفك، ونسي أنه راعي رعية وسيسأل عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الإذن المخصوص أن يقول لها: كلما أردت الذهاب لا بد أن تستأذني. ففي كل صلاة تريد أن تذهب جمعة كانت أو جماعة يجب عليها أن تستأذن، فإن لم يأذن لها وجب عليها المكث، فإن خرجت فهي عاصية وناشز بهذا الخروج. لأنه قد يكون ثمة مانع شرعي عند الرجل يمنع به المرأة من ذلك، كخوف الفتنة عليها مثلا، الطريق مثلا مليء بالفساق والفجار ويخشى على زوجته، مثلا في المساجد أصبح هناك يعني يرى هو في نظره مثلا شيء من المحاذير باجتماع النساء تتغير عليه زوجته، لأن الآن السنة متروكة في مصليات النساء، النساء معزولات الآن عن الرجال، وهذا غلط وخلاف هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومهما قيل فإنها خلاف السنة. أماكن النساء تكون مكشوفة لكي تأتي المرأة المسجد لا تريد إلا الصلاة فقط، تعلم أنها تحت الأنظار. أما الآن فالقهوة والشاهي والونسة وأنواع المكاييج وأشكال من اللبسات، فإذا دخلت المرأة المصلى بدأت تكشف كل هذا للنساء، فأصبح المسجد فيه أخذ وعطاء وكلام فارغ للأسف الشديد. فرأى هذا الرجل أن زوجته تتغير عليه، كلما ذهبت المسجد جاءت بأفكار جديدة وبأقوال غريبة، وصار هناك نوع من النشوز والعصيان. في هذه الحالة يمنعها، لأن منعه إياها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن أهل المسجد أي من النساء التي لا يتقين الله عز وجل صرنا يخببن هذه المرأة على زوجها، فهو يحذر من ذلك. تأتي المسجد وتسمع فلانة ما حضرت مسلسل مبارح الله كان خطير الحلقة الأخيرة، تبدأ هذه المرأة في بيتها بحمد الله ليس هناك تلفاز وبيتها معافى، فتبدأ تتحرك لعلها أن تؤثر على زوجها أن يأتي لها بهذا الجهاز المفسديون ليدخل المنزل، الذي ينطبق عليه خبر حذيفة بن اليمان في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح، قال يوشك أن يصب عليكم الشر من السماء صبا حتى يبلغ الفيافية والقفار. وهذا هو الذي يقع اليوم، ديجيتالات أقمار صناعية ومفسديونات أفسدت البيوت الآن ودخلت. الشاهد هناك أسباب شرعية يمنع معها الزوج زوجته من شهود الجمعة أو الجماعات، كان يكون المسجد الذي بجانبه مثلا مسجد أهل بدعة يقررون الشرك بالله عز وجل والاستغاثة والطواف وإلى غير ذلك، فيمنعها لسببين: أن هذا مسجد ضرار، السبب الثاني أن هذا مسجد يخرب العقائد ويحمي الشرك ويطارد التوحيد، فهنا يمنعها من شهود هذه الأماكن الخبيثة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، أي إذا لم يكن ثمة ما يستدعي المنع فلا يمنعها، والمقصود أن يأذن لها. فإن قال قائل من أين هذا التقييد، نقول هذا فهم الصحابة رضي الله عنهم. قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. هذا فقه عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. وقد جهل بعض المنتسبين للعلم من المعاصرين قضية سد الذرائع، فقال وللأسف الشديد قول عائشة هنا أصله الكفر لكنها تعذر بالتأويل، هذا ضلال مبين. بل نقول أنت قولك هذا الآن فيه ما فيه ونعذرك أنت بالتأويل، وإلا فعائشة أعلى وأجل مما تقول. عائشة رضي الله عنها تعلم قواعد الشريعة، ومن أعظم قواعدها سد الذرائع: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الغض يعين على سد إيش؟ الذريعة المفضية إلى الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله. فعائشة تخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو اطلع على هذه الحال لمنع. لماذا تقول هذا؟ افتئاتا على النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله، وإنما قالته استقراء شريعته عليه الصلاة والسلام، فالشريعة تقضي بسد الذرائع المفضية إلى الضلال، فلو حصل مثل هذا لمنعهن. وعائشة لم تأتي أيضا بهذا من عندها، بل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المرأة أن تأتي المساجد متعطرة متبخرة، أليس كذلك؟ قال فلا تشهد العشاء معنا. طيب لو خرجت متبخرة منعها أم لا؟ منعها ضمنا عليه الصلاة والسلام. إذا منع النساء عن المساجد لمحذور شرعي موجود أصلا في الشرع أم لا؟ موجود. فعائشة ما زالت على أن بينت أنه لو ظهر على مثل هذا عليه الصلاة والسلام لمنعهم كما منع المرأة أن تأتي المسجد وهي متعطرة متبخرة. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. وهذا مذهب لبعض أهل العلم من التابعين، كان يمنع المرأة غيرة وينهاها مطلقا عن شهود المساجد، وهذا قول مرجوح. قال فأقبل عليه عبد الله أي ابن عمر فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، أغلظ عليه وشتمه. بلال هذا هو ابن من؟ ابن عبد الله. فغضب عليه غضبا عظيما. واليوم بعض الآباء يغضب لكن إذا رسب ابنه في الامتحان، وإذا جاب درجة ضعيفة في الرياضيات، لكن ما شهد صلاة الجماعة، سب الدين، يسمع أغاني، الأمر في ذلك واسع، ولا تضيق ولا تشدد، الولد ينفر منك، ولا بد أن تكون حكيما، ولا بد ولا بد ولا بد. نسأل الله العافية والسلام. هنا بلال يقول لنا منعهن. قطعا أن بلال ما أراد أن يمنعهن تشهيا، لكن عنده في نظره أشياء تستدعي أن تمنع النساء غيرة أو نحو ذلك، فوبخه أبوه مباشرة، لن تكون أغير على نساء المسلمين من رسول رب العالمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإذا التزمت امرأتك الحشمة والعفاف لا تمنعها، أما وأنك تصر أن تمنعها فسبه سبا سيئا، لأنه لا يقبل أبدا الاعتراض على السنن بالآراء والأهواء المجردة عن الأدلة الشرعية. وهذا حال الصحابة عموما. هذا عبد الله بن مغفل يهجر صاحبا له والخبر في الصحيحين لأجل الخذف الرمي بالحجر الصغير هكذا يرمي به، فقال له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال إنه لا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوا ولكنه يفقع العين ويكسر السن. بين له أليس كذلك؟ رآه بعد فترة أخرى يخذف، فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف وتخذف، لا أكلمك أبدا. هجره مباشرة. هذا لو اليوم الله المستعان متنطع وإرهابي ومتشدد، وأين الوسطية إلى غير ذلك. نسأل الله العافية والسلام، وتؤلف كتب ومجلدات في هذه القضية، والله المستعان. فكان الصحابة لا يقبلون أي اعتراض على السنن بالأهواء. يقول رافع الخبر في مسلم حدثني بعض العمومة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. مسألة محسومة عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهم، وفي لفظ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. جاء زيادة عند الإمام أحمد وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث أبي هريرة بسند لا بأس به، قال عليه الصلاة والسلام وليخرجن كفلات، وليخرجن كفلات أي بلباس ساذج، لا متعطرات ولا متبرجات بزينة، لباس واسع لا زينة فيه ولا عطر يظهر من المرأة، تخرج تفلة، هذا معنى التفلات. إذن هذا الحديث إذن للنساء بشهود الجمع والجماعات، وإتيان المساجد عموما. وهذا الخبر دليل على جواز دخول المرأة الحائض إلى المسجد، إذ لم يقل عليه الصلاة والسلام إلا أن تكون حائضا أو نفسا. والأصل براءة الذمم، وهذا الحديث يؤكد هذا الأصل، وليس مع من منع المرأة الحائض من دخول المسجد دليل يصار إليه صحيح في المسألة. حسد شنو دشنو الاثنين مويه؟ طيب بارك الله. ففي قوله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، هذا يبين أنه ليس المقصود الصلاة فقط، فقد تأتي لمحاضرة لدرس، قد تأتي لشهود خطبة الجمعة مثلا، وإن لم تصلي تحضر، فلا تمنع إماء الله مساجد الله. وفي إضافة المسجد إلى الله تذكير لأن هناك مساجد تضاف إلى غير الله وهي مساجد الضرار، فهذا الحديث لا يخاطب هذه المساجد أصلا، لأنها لا يجوز أن يطلق عليه اسم المسجد إلا بقيد كونها مساجد ضرار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذا الحديث سيق لبيان أهمية السنن الرواتب، وهي إما 12 ركعة أو 10 ركعات. والفرق بينهما أن في رواية 12 ركعة أنه يصلي 4 قبل الظهر، فهذان مقامان العبد فيهما بالخيار، فصلى هذه أو صلى تلك كله حسن، وكلما كان أكثر كان الأجر أعظم. فالسنن الرواتب إما 12 ركعة أو 10 ركعات. في صحيح الإمام مسلم من حديث أم حبيبة قال: النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله تعالى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، نسأل الله من فضله العظيم. في رواية: تطوعا، يعني هذه النوافل غير الفرائض. جاءت رواية عن عائشة: من ثابر على 12 ركعة، من ثابر، والمثابرة تعني المداومة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ عنه أنه ما كان يصلي السنن الرواتب في السفر، وإنما كان يصليها في الحضر سوى ركعتي الفجر والوتر، سوى ركعتي الفجر والوتر. والوتر فيه خلاف في المزدلفة للحاج، لأن جابر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رقد ولم يذكر صلاة، وعائشة أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر قط، لا حضرا ولا سفرا. فهنا وقع خلاف بين العلماء، هل كان صلى الله عليه وسلم يوتر في ليلة المزدلفة أم لا؟ من قال يوتر قال إن جابر ذكر أنه رقد، قد يكون بعد الرقاد قام فصلى، فلا يتنافى مع حديث عائشة. ومن قال أنه لا يصلي قال إن هذا الرقاد أراد به جابر أنه لم يصلي، لأن جابر عنده عناية خاصة بحجة النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر في ذلك واسع. قال أبو عيسى: على حديث عائشة الذي أخرجه أيضا النسائي وأبو يعلى وابن ماجه وابن أبي شيبة والنسائي أيضا في الكبرى، قال عنه الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه، مغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، يعني على حديث من ثابر. فائدة: حديث لا تقبل نافلة المصلي حتى يؤدي الفريضة أخرجه البيهقي وإسناده ضعيف، لأن مداره على موسى بن عبيدة وهو ضعيف الحديث سيء الحفظ. إذن في حديث ابن عمر هنا ذكر لكم ركعة؟ لعشر ركعات. وأفضل صلاة العبد في بيته إلا المكتوبة، لحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. ولحديث زيد أيضا في الصحيحين: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهنا في حديث ابن عمر ذكر أن ركعتي الجمعة في البيت، أليس كذلك؟ وجاءت روايات تدل على أنه صلى الله عليه وسلم أيضا كان يصلي نافلة الظهر القبلية والبعدية أيضا في البيت. إذا نقول الأصل في السنن والنوافل أن تكون في المنازل، هذا هو الأصل، ليتعلم أهل البيت ويقتدوا بك وتذكرهم بشأن الصلاة وتحصل البركة في المنازل. فهذه فوائد عظيمة يجنيها الإنسان من أدائه النوافل في البيت أمام أهله ليتعلموا ويتذكروا لعلهم أن يصلوا النوافل كذلك مثله ويكونوا قدوة لهم في ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي النوافل أو بعض النوافل في المسجد. يقول ابن عمر: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، لأن ابن عمر لم يشهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حدثته به حفصة. وبهذا أعلى الحفاظ الخبر الوارد عن ابن عمر في ذكر ركعتي الصبح في السنن الرواتب، لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أخبرته حفصة، وهذا هو المحفوظ. قال: خفيفتين. عائشة قالت: لا أدري أقرأ فيها الفاتحة أم لا، أي من شدة خفتها، أي من شدة خفتها. قال: وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فيها احترام أوقات أهل العلم والاستئذان، وفيه أنه ينبغي لأهل العلم أن تكون عندهم أوقات خاصة يخلون فيها بالله جل وعلا، يراجعون أنفسهم ويستغفرون ذنوبهم و يجددون العهد مع الله عز وجل، إلى غير ذلك من المعاني التي يحتاجها الإنسان في الخلوة مع الله سبحانه وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. في رواية عند مسلم: لهما أحب إلي من الدنيا وما فيها، لهما أحب إلي من الدنيا وما فيها، يعني بذلك ركعتي الفجر. وفي مسلم الحديث حفصة قالت: كان إذا طلع الفجر لا يصلي صلى الله عليه وسلم إلا ركعتين خفيفتين، يعني ما هناك بعد طلوع الفجر وإقام صلاة الصبح سوى هاتين الركعتين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى هاتين الركعتين اضطجع اضطجاعة خفيفة، كما في البخاري من حديث أبي هريرة، وجاء من فعله عليه الصلاة والسلام أيضا من حديث عائشة، وجاء من أمره عليه الصلاة والسلام، أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهم وصححه الترمذي، لكن اللفظ الأمر فيه نظر. المحفوظ أنه من فعله عليه الصلاة والسلام، وعلى فرض تصحيح خبر الأمر فهو محمول على الاستحباب لا على الإيجاب. مسألة: الجمهور على عدم ترك الرواتب في السفر، وهو مروي عن ابن عباس، بينما ذهب جماعة من الصحابة وعلى رأسهم عبد الله بن عمر وبه قال كثير من أهل العلم بترك ذلك أي بترك السنن الرواتب عدا إيش يا أخوان قلنا ركعتي الفجر والوتر. وكان ابن عمر يعزو ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وقول ابن عمر أقوى في هذا الباب فهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وفعل عمر وفعل عثمان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وهناك قول فيه تفصيل منسوب إلى ابن عباس أن الإنسان إذا أتم صلى الراتبة إذا أتم صلى الراتبة وإذا قصر لا يصلي الراتبة. وهذا يستأنس به بقول ابن عمر لو كنت متنفلا لأتممت لو كنت متنفلا لأتممت يعني لو قلبنا الأثر إذا أتم سيتنفل إذا أتم سيتنفل بمعنى أن إنسانا أتى المسجد فوجد الإمام يصلي وهو مسافر فيلزمه أن يتم مع الإمام كما سيأتي معنا إن شاء الله في صلاة السفر مضى في السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم هكذا قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم على هذا القول إذا أتم مع الإمام يشرع له أن يصلي الراتبة. على هذا تكون الرواتب ما هي يا إخوان؟ ركعتان قبل الفجر واثنتان قبل الظهر أو أربعا على حديث عائشة في البخاري كان يصلي أربعا قبل الظهر إذن اثنتان قبل الصبح واثنتان قبل الظهر أو أربعا واثنتان بعد الظهر واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء هذه السنن الرواتب إما 12 ركعة أو 10 ركعات. نقف عند هذا والله تعالى.